طبعا انا اللي فاتح السبيكر وكل الزملاء يسمعونك اللي عندي. الله يحييكم وجزاكم الله خير على هالنشاط الطيب في المدرسه، والله لا يحرمكم الاجر، وباذن الله اسال الله يراك ان لك ولجميع زملائك في الثانويه، ان الله تعالى يوفقكم ويرزقكم درجات العاليه في الدنيا وفي الاخره. يا شيخ نوجه لك دعوه رسميه الان لحضور الحفل. ما شاء الله حفلكم يعني بقي عليك كثير. اسبوعان ان شاء الله. ما شاء الله عليك، باذن الله لعل الله يسر، اذا كنت انا موجود في الرياض ابشر بالخير يا راكان. تسلم يا ولدي. شرقية فلحسة يا ابو. فلحسة، الحسة ما هي بعيدة باذن الله، اذا الله يسر ابشر بالخير يا ولدي. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا ولدي. الاول وين كان غرف البالتوك؟ هذا هو اول سؤال اللي هو غرف البالتوك. والله يا راكان انا يعني احيانا يعني احرص على دخولها، لكن يعني ما اجد وقت، يعني الوقت اصبح ما بين يعني اجابه الناس على تويتر ولا على الايميل ولا على الهاتف او كذا، وغرف البالتوك بلا شك فيها نفع كبير، لكن يا اخي تاخذ وقتا طويلا، وبعدين سبحان الله مثل المخدرات، يعني اللي يجربها يبدا دائما لا يصبر عن دخولها والحوار فيها، وبالتالي انا حددت نشاطي في اشياء معينه. طيب وما هو رايك في مفسرين الاحلام و الرقاة الشرعيين الآن موجودين في كثرة في المناطق السعودية؟ ما شاء الله عليك يا راكان، أسئلتك ساخنة. أما بالنسبة لتفسير الأحلام، تفسير الأحلام بلا شك أنه علم يعلمه الله تعالى من يشاء، مثل ما قال الله تعالى عن يوسف ويعلمك من تأويل الأحاديث، وأيضا قال يوسف في آخر سورة يوسف قال الله جل وعلا عن ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فهو علم يهبه الله تعالى لمن يشاء، وقد يؤخذ أيضا بالتعلم، فإذا كان يعبر تعبيرا صحيحا موافقا للصواب فلا بأس، أما الإنسان الذي يتطبب ويبدأ يدعي أحيانا جهلا بما ليس صحيحا هذا لا يسأل ولا يلتفت إليه. الله يحفظك يا ولدي، تسلم يا راكان، بارك الله فيك. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد الله، الله يحييك يا شيخ. أحد الأصدقاء أيام مثل المتوسطة إيه نذر في تفاصيل وحاجات محددة. ايه. بعد 5 سنوات 6 سنوات ما يذكر النذر بالضبط، ناسي. ايه. ايش الحكم فيه؟ التفاصيل يعني قال مثلا اني اتصدق بكذا واني اعمل كذا. بهذا التفاصيل. في حاجات محددة كثيرة. يعني مثل يا ولدي مثلا اشياء هل هي من الطاعة ام من المباحات؟ يعني ممكن يقول اني اشتري سيارة واشتري لاخي لعبة، هذه امور مباحات لا يجب عليه الوفاء بها، او يكون نذر طاعة ان اصلي كذا ركعة، ان اصوم كذا يوم. لا لا، هل هي انه يخرج مع اصدقائه ويذبح له حاجات ايه؟ محددة باسماء معينة، يعني يذبح له شاة وكذا خروف لهم تقريبا. اي لا، هذا لا يجب الوفاء به ما دام انه نذر مباح، ليس نذر على طاعة يؤديها لله جل وعلا، إنما نذر على أن يفعل شيئا مباحا هذا لا يجب الوفاء به، إنما يكفر عن نذره بأن يطعم 10 مساكين. طيب يا شيخ التغريدات اللي في تويتر بلا لا تحرمنا من أبشر يا ولدي. الابتعاد عن الحسد والحقد. أحسنت، أبشر يا ولدي يا عبد الله، أبشر يا ولدي. شكرا دكتور، بارك الله فيك. محمد تفضل. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد، الله يحييك. شو صحتك؟ أبشرك إني بنعمة، الله يحييك. الله يخليك يا دكتور. بغيت أسأل، أنا موظف في شركة طيران الإمارات في دبي. إي. والشركة طبعا من نظامها اللي هي قانون الأرباح السنوية عندهم. إي. ومن الأرباح السنوية تعطيك نسبة من تجارة الخمور والعياذ بالله. إي. فبغيت اسال يا دكتور، هل اول شيء الارباح السنويه هاي اصلا لان يعطونا على قانون اللي هي على المعاش؟ اي يعني لو يعني على نسبه معاشي، يعني مثلا يعطونك اسبوعين من المعاش او شهر من معاشك كربح سنوي لك. نعم. فبغيت اعرف يا دكتور هل هذا شيء هو شيء مباح او هي؟ طبعا طبعا الارباح محمد هي قيمه تذاكر الطيران، قيمه التشغيل، قيمه ايجار بعض الطائرات، قيمة بيع العطورات وبيع كذا، ومن ضمنها بيع الخمور، ولا لا؟ صح. طيب فبالتالي الخمور كم تمثل بالنسبة للأرباح؟ يعني لو أعطوك مثلا تقريبا تكون يعني يخبرونهم طبعا لما أسألهم هي. يقولون تقريبا كانت السنة طافت 2.7%. خلاص أخرج هذه القيمة، تخلص منها، تصدق بها، والبقيه خذه ولا باس عليك. ويا دكتور ما في مشكله لو تصدق فيها لشخص مثلا ناوي يدرس ومش قادر يسدد خلاص ما في باس، بالعكس جزاك الله خير، هذا يعانه له على طلب العلم وينفع الامه ان شاء الله. ان شاء الله بيض الله وجهك وجزاك الله خير على سؤالك يا محمد. اسماء تفضلي. اسماء من وين؟ اي طيب بس اسماء تنتظريني نصف دقيقه بس، انا حقيقه مثل سؤال اخي محمد وغيره الذي يدل على محاسبة الإنسان لنفسه، أحاسب نفسي المال اللي يدخل علي هذا أين من أين اكتسبته، لما أنفقه أين أنفقه، هذا بلا شك أنه يدل على إيمان في الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه، عن ماله من أين، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، ثم قال وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمثل سؤال أخي محمد وغيره اللي جزاه الله خير يدقق على نفسه، ترى هذا ليس تشديد على النفس وليس وسوسة، بالعكس إلا هذا حذر من أن يكسب الإنسان مالا حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فحرص الإنسان على أن ينظر الفلوس اللي جاءتني هذه يا جماعة حلال ولا حرام، هل يجوز أكل منها أولادي، أن أؤكل بها نفسي أم لا، بلا شك هذا يدل على خير وإيمان. أختي أسماء تفضل، الله يحفظك. وعليكم السلام، مرحبا بك. الله يحييك شيخ. اسالك هلا على الصدقات، هل تسرع اجابه الدعوات؟ والله باذن الله العمل الصالح بلا شك انه قربه الى الله تعالى، والله جل وعلا يستجيب دعاء من يشاء، وكلما كان الانسان يعمل الصالحات صار دعاؤه مستجابا اكثر. وبدي اسالك كمان عفوا على القسمه والنصيب، هلا بيقولوا نحن عندنا القسمه والنصيب، هل يعني هي وارده هي في حديث صحيح او شيء؟ لانه مثلا بالزواج قسمه ونصيب، يعني هي هلا الواحد لازم يتخذ اسباب. سأجيب سؤالك بالتفصيل يا اسماء، اما بالنسبه للقسمه والنصيب فالمقصود ان الامور مقدره من عند رب العالمين. نعم عطنا سعيد ما دام من كندا. نعم سعيد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا سعيد. دكتور محمد فرصه سعيده جدا اني اتكلم معك. الله يا ربي يسعدك. انا صديق لك سبحان الله قبل يمكن اكثر من 18 سنه. لا اله الا الله، وين ايام الثانويه؟ الله. نعم حقيقه انا كنت حريص اني اتكلم معك لكن عشان ما اضيع وقت البرنامج. اي أنا أقدم لك دعوة حقيقة عن طريق البرنامج أنك تتفضل عندي هنا في كندا. حقيقة زيارتك لي حتسعدني كثير جدا، وإحنا من أيام كنا رتبنا أول مركز صيفي إسلامي كان في المنطقة الشرقية تقريبا قبل 18 سنة. ما شاء الله سعيد، ذكرني بك. سعيد المحكم، انا كنت ايضا جارك، جار البيت العائله. عرفتك ويا مرحبا بك يا سعيد، انت الان تدرس الله في كندا. ان شاء الله وان شاء الله يا ابو عبد الرحمن ان نتواصل باذن الله. ابشر ابشر يا سعيد. سعيد انت في اي منطقه؟ حريص جدا انك تزورني بكندا. ابشر ابشر بما يسرك سعيد. انت في اي منطقه؟ نعم انا راح اترك اسمي ورقمي في الكنترول اذا تكلمني. سم ابشر تسلم. الله يسلمك. وسؤالي طال عمرك. تسلم. انا لي فتره حقيقه ما زرت البلد واعتقد اني لي اشياء، يعني اعتقد والله العالم انه لي في مبالغ ما سددتها لناس، فهل يجوز اني يعني الله العالم انا اتابع حلقاتك باستمرار، انه تقول انت دائما اللي يسالك عن الصدقه تقول له انت هل عندك ديون؟ مديون انت يعني هل اذا عندي مثلا ديون بسيطة أو متعلقة في بعض التجارة فهل ما أستطيع أن أتصدق؟ طيب هؤلاء اللي عندهم الفلوس أو اللي يطلبونك فلوس تعرفهم شخصيا؟ والله في ناس أعرفهم شخصيا ولكن صعب الوصول لهم بحكم إقامتي الآن هنا أنا في كندا. طيب ما ممكن أنك تحولها لأحد وتقول يا جماعة هذا يطلبني 1000، هذا يطلبني 500 كذا ويوزعها عليهم؟ والله لا، ما لازم انا سبحان الله ارجع للبلد وابحث عنهم بنفسي. خلاص ما عليك بس، وانت اسال الان سعيد. بس انا ما ابغى اوقف اني ما اتصدق ولا كذا لحد ما ارجع. ما عليك بس، ما دام ان عندك من المال ما يكفي لتسديدهم لاحقا، فما عليك بس انك تتصدق ما دام عندك من المال ما يكفي لتسديدهم، او يعني عندك رواتب او كذا، يعني باذن الله انك تضمن باذن الله انك تسددهم، ليس عليك بس انك تتصدق. بارك طيب الله فيك. وانت دكتور محمد ان شاء الله متى تشرفنا؟ انتم وين، في فانكوفر او تورنتو ولا؟ انا قريب من تورونتو وقريب من نياجرا في منطقه اسمها هاملتون. او في هاملتون. ابشر بالخير باذن الله سعيد. اترك رقمك عند الاخوان. بترك لك الان ان شاء الله في الكنترول وتحولني. ابشر واستنتظر ان شاء الله. الله يحفظك وبلغ سلامي للجميع عندكم في كندا. الله يجعلك الله يجعلك مباركا ويثبتها وياك. الله يحييك سعيد. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد. أخوك محمد الأحمري. ونعم ونعم. معليك الله يحفظ هذا الوجه يبارك فيه. الله يحييك الله يحييك. أولا فأسأل الله عز وجل أن الله يجعل هذا البرنامج في موازين حسناته. آمين. اللهم صل على محمد. الشيء الثاني اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الموضوع قالوا لنا بر الوالدين. أو أي موضوع آخر الأمر سهل يعني. في بر الوالدين اسمح لي أن أتلو بين يديك يعني آية واحدة وهي تكفي عن الحديث الكثير في ذلك. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا رحيما قولا كريما. هذا فيما يتعلق ببر الوالدين. ولكن الله. سؤال لك يا دكتورنا، ما تقول في بيت تبنى أساساته من طين ويرفع عليه ناطحات سحاب؟ نعم أبشر. هل يهدم؟ أبشر سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. لكن قبل ذلك أنا والله ما قلتها إلا لما أراه في ميداننا التربوي وخصوصا في المدارس التربية والتعليم. نعم. أساسات تبنى في يعني قصدك أن أحيانا في التربية نفسها في التربية والتعليم ما يكون عندهم أساس قوي ويريدون أن يعني يعملوا مشاريع كبيرة فوقه، يعني يهتمون بأشياء ظاهرية بينما الأساسات ما بعد تممت. يبدو لي أن هذا قصدك ما دام لك يعني ذكرت التربية والتعليم. وأبو محمد عطني أبو محمد بعدين أكمل الجواب حول التربية والتعليم. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بارك الله فيك يا شيخ. يا مرحبا بك. الله يحييك. الله يسلمك. لن أطيل عليك شيخ، عندي سؤالين، سؤال ممكن جاوب عليه بعدين وسؤال بهمني الحين. يعني اتفضل. الله، أنا الحين بديت الله يسلمك أطيل في اللحية ما شاء الله. إيه اقتداء بسمة الله وبسمة رسول الله وأصحابه وسلم على رسول الله. وأعاني من مشكلة أنه لم أجد طريقة جيدة. ما شاء الله ربنا أكرمك بلحية جميلة جدا ما شاء الله عليك. الله يجزيك خير. وأنا لحيتي ليست بهذا الجمال. إيه. وأحاول أن يعني أرتبها قليلا، فلم أجد ما في المواقع ما هي الحدود، مثلا أسفل الشفاه أو أسفل الفم، هل في طريقة، هل مسموح أني أشيل بعض الشعر أرتبها؟ الخد، ما هو حد الخد، هل ممكن أرتبها مثلا أو أحددها بالخيط؟ يعني هذا هو مشكلة أعانيها حتى أجدها يعني أرتبها قليلا. إيه. المشكلة أو السؤال الآخر إذا ما عندك ما طيب خلني أجاوبك يا أبو محمد حتى طبعا. لو عندك يعني شيء يتبع اللحية هو ما نبت على اللحي. شوف الآن ضع يدك الكريمة على وجهك والمس العظام، عظم اللحي اللي هو الفك السفلي. اللحية هي ما نبت على اللحي. فأما الشعر الذي على الخدين، الشعر الذي ينبت تحت الفم مباشرة ويكون خلفها الأسنان يعني على الشفه وما تحتها، هذا كله ليس من اللحية، لا بأس أن يزيله الإنسان. الشعر الذي تحت عند الرقبة وما فوقها قليلا، هذا أيضا لا بأس أن يزيله. أما ما نبت على اللحي نفسه فإن هذا هو ما يسمى باللحية. طب والخد يعني هل هناك طريقة علمية أو طريقة ثابتة هل تحديد الخد، هل ممكن مثلا أحددها نوعا ما بالخيط؟ ما عليك بأس لأن هذا اسمه الخد والوجنة، لا بأس. أما ما كان على حدود اللحي فهو الذي يعني يعتبر من اللحية الذي لا يحلق. الله يبارك. بارك الله فيك أبو محمد. وأسأل الله أن يجملنا وإياك بلحية كلحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يشكرك عليه الصلاة والسلام. تسلم. سؤالك الثاني يا أبو محمد. سؤال الثاني الله يسلمك هو سؤال معقد شوي تبعا لدراستي يعني. أيه؟ ممكن جاوب عليه الحين، ممكن تفكر فيه جاوب عليه التويتر فيسبوك على راحتك. حلو. انا كنت قرات كتابك نهاية الزمان، نهاية العالم، نهاية العالم عفوا، نهاية أيه؟ العالم. وكنت وكنت اتابع عند هذا الموضوع، ومش بكثرة ولكن حبا يعني دينيا، وتعلمني الكثير وتعلمت منه الكثير. أيه؟ وخاصة انه يؤدي بالاخر الى يعني يحفزك على نوع من التفكر في الجهاد او التفكر سبحان الله بالاحوال الحالية وبالجنة والنار في الاخر. نعم. وكنت أسمع الكثير من المشايخ، ولن أذكر أسمائهم، ولكن بعض المشايخ تكلمت عن أو خبراء في نهاية الزمان، ومنهم مثلا مثل الشيخ عمران حسين، ولن أذكر الأكثر. فهناك اختلاف في النظرية، فنظرية الدجال يعني لم أسمعك تتحدث عنها بكثرة، أو في عندك نظرة تدلنا يمكن أكثر من ناحية عقائدية أو دينية على النظرة لموضوع الدجال؟ هل ممكن في عند في فكره موجوده هذا الشيء اللي هي فكره، هل هو ممكن يكون موجود بشكل غير مباشر، او هل هناك دراسات اوضح من ناحيه تكون مرتبطه اكثر بالدين والعقيده واسلامنا وكتابنا وكتاب القران او سنه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لانه بدينا نضيع احنا كشباب في حيره، هل نصدق هذا، هل نسمع هذا، هل ما هو يعني ما هو واجبنا لنفعله هذه في حاله الامه الحاليه، وانت اكيد جميل. على خبره وعلى مقدره وعلى معرفه فيها. جميل. أبشر يا أبو محمد، أنا عشان بس ما أطيل عليك في المكالمة سأجيبه بالتفصيل الآن. بارك الله فيك، الله يحييك. عبد العزيز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا عبد العزيز. أنا محبتك الشيخ محمد. اللهم اجعلنا وياك من أحبابك يا رب. الله يجزاك خير. الشيخ محمد، سؤالي ما حكم الرقص للرجال؟ كثير من الناس يعني يرقصون خاصة يعني على دفوف أو من غير دفوف، فبغيت لو تفصل مسألة رقص الرجال يا شيخ محمد، سواء كانت على دف أو على يعني مؤثرات صوتية أو بدون شيء. أما بالنسبة إذا كان الرقص ليس فيه تشبه بالنساء، وإنما يعني هم يهزون هزا حركات هكذا معينة، حتى لسموها رقصا، لكنهم ليس فيه يعني تغنج ولا تنعم وليس كرقص النساء، فلا بأس كون الإنسان يعني يمارس كنوع من الرياضة أحيانا أن يقفز ويرجع ويحرك ظهره ويده وكذا، فلا يظهر أن فيها بأس ما دام ليس فيه تشبه بالنساء وليس فيه معازف، ليس فيه بأس إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا سؤال أبو محمد ولا بعد الفاصل؟ هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأجيب أيضا أسئلتكم خلال تويتر والفيسبوك، لا تزعلون علينا. هذا فاصل وأعود إليكم. فأنا هنا قلبي معي. السلام عليكم. طيب تفضل يا سويلم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مرحب يا سويلم؟ الله يحييك. صباح الخير، وعاد تعرضون البرنامج في الليل، فمساء الخير. الله يحييك. الله يحييك يا سويلم، تفضل يا شيخ. أبغى منك طلب، ماني مبسلك في البرنامج. سم تفضل. أبي رقمك الخاص، لكن تصرفني تعطيني أرقامك لما ترد عليها. خلاص أبشر، بس طبعا صعب أعطيك إياه الآن في البرنامج، لكن اترك رقمك عند الإخوة يسجلونه الآن، وبإذن الله أرسل لك رسالة إن شاء الله. وعد بإذن الله. أبشر باللي يسرك. يعطيك تسلم يا سالم، الله يحيي. خالد تفضل. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بتكلم يا شيخ محمد الله يحفظك، يا ريت يعني مسألة الحسد، يعني العين كثرت في هالوقت. أي. ولما تقول لحد قل ما شاء الله، ولكنك سابة ما قلت له يعني شيء عادي، وإن العين حق. كأنك اتهمته يعني. أي والله العظيم، لأن أنا أصابتني العين، أصابني مرض في المخ، وأمي كذلك. كذلك. لكن كيف حكمت خالد انها من العين؟ لان تاثرنا بالقرايه، واذا يعني مع الرقيه الشرعيه يظهر علامات معينه. اي مع الاستمرار في الرقيه خاصه الوالده، لانها اتوقع انها دائما من طرف الوالده، ودائما انها ترى الناس يعني. اي نسال الله ان يمن علينا وعليك بالعافيه الدائمه يا رب العالمين، وعلى من يشاهدنا ويسمعنا. هو بلا شك النبي عليه الصلاه والسلام يقول أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالعين، حديث عند الترمذي وهو حديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه مع أخيه، رأى ابنا له، أو رأى سيارة، أو رأى ثوبا حسنا، أو رأى وجها حسنا، أو ما شابه ذلك، فإنه ينبغي أن يقول تبارك الله. والإنسان قد يصيب أحيانا ملكه، كما قال الله جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان أيضا إذا رأى مثل هذه الأمور، الأصل أن يذكر الله تعالى، أن يبرك كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، حتى لا يصيب الناس ضرر بسبب عدم يعني ذكره لله عز وجل. طيب تعطوني يا شباب فرصة أجاوب سؤالين من الفيسبوك. طيب عطنا عبد الله. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. يا مرحبا يا عبد الله. أشهد الله أني أحبكم في الله. الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخ. دلوقتي أنا كنت عايز أرد من الإسلام في أي حاجة. ما كنتش لاقي فرصة. فدلوقتي أنا شغال في شركة فيها واحد هندوسي. إيه. هو أخلاقه كويسة. إيه. وطيب ومصلح. بس المشكلة إن هو دينه غير دين الإسلام. نعم. وأنا عايز كنت أحببه في الإسلام وأقربه للإسلام. وخليه أسلم بطريقة كويسة. طبعا أنا أفعالي كلها معاه بحافظ على أفعالي بحافظ على أخلاقي. بنفطر بنجيب فطار مع بعض وبناكل كده يعني بحببه في الإسلام بشكل غير مباشر. نعم. بس مش عارف أقول له أو مش عارف أوصل له إنك أنت المفروض تأسلم والمفروض تعمل كذا كذا كذا. طيب ودي نصحتك. ممتاز عبد الله. أنا ودي تبدأ معه بمقدمات تقول له مثلا هذا الكون له خالق، هذا الخالق بعث إلينا رسلا لأجل أن نعرفه ونعرف حقه علينا، هذا الخالق اللي أعطانا يد وسمع وبصر وأعطانا نعم المفروض أننا نشكره، كيف نشكره؟ أن احنا نعبده وحده لا شريك له. حدثه عن الأنبياء، حدثه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، عن الأنبياء السابقين، عن عيسى، عن موسى، عن غيرهم عليهم الصلاة والسلام. حدثه أن الله لما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له تعظيما وإجلالا لأمر الله جل وعلا، ثم إكراما لآدم عليه السلام سجدت له الملائكة. ليش الله خلق آدم؟ لأجل أن يعبده ونحو ذلك. أتوقع بالتدرج بهذه الأمور عبد الله يبدأ الرجل يفكر، طيب أنا ليش أعبد غير الله؟ لماذا أعبد صنما؟ الهندوس يعبدون أصناما. أنا لماذا أعبد صنما؟ وهذا الصنم بماذا ينفعني؟ لو أقبل طير أو لو أقبل طير وقع على هذا الصنم أو تغوط عليه لما دفع الصنم عن نفسه، ولو أقبل طفل ودفع هذا الصنم بيده لما استطاع أن يدفع عن نفسه، فكيف يجيب دعائي إذا دعوت؟ وكيف يلبي ندائي إذا ناديت؟ أو يشفي مرضي أو يرد غائبي أو يغنيني من فقري؟ نحو هذه الأمور المقدمات بإذن الله أنه يستفيد منها. الموضوع على وقت يعني ما استعجلش. لا اذا ما شاء الله انت كم صار لك معاه الان؟ اشهر ولا لا؟ خلاص هي تعتبر يعني وقت كافي. ما دام نرتاح اليك وصار يجالسك ويفطر معك خلاص ابدا معه في مثل هذه الامور. وان شئت ان تهديه كتابا اذا انت محرج ممكن تهديه كتابا يتكلم عن الاسلام باسلوب لطيف او الاعجاز العلمي في القرآن. في هو المشكلة ان هو لغته لغة تانية لغة هندية تقريبا. ايه ستجد في الانترنت كل شيء. بيتكلم العربي بشكل مقصر شوية يعني. ما يتكلم انجليزي. احنا بنقدر نتفاهم مع بعض انجليزي بالعربي. طيب ممكن عندكم في انت في قطر ولا لا؟ في قطر. في قطر في عندهم مركز ضيوف قطر اللي هو عن التعريف بالاسلام، مركز ما شاء الله قوي وعندهم عدد كبير من الكتب. ستجد عندهم اشياء باللغة الهندية يوزعونها مجانا. أهدي بعض هذه الكتب وبإذن الله تعالى أسأل الله أن يفتح على قلبه وبإذن الله نسمع مكالمتك بعد أسبوعين ثلاثة. تقول يا شيخ أبشرك أنها أسلم. آمين يا رب دعنا يا شيخ. آمين يا عبد الله. آمين آمين آمين. الله يكرمك ويجزيك خير يا رب العالم. يقول فضيلة الشيخ أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، يقول جاء في الحديث إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا فيقول هل من داع فأستجيب له، المستغفر فأغفر له، المسائل فأعطيه. فهل هذا الحديث صحيح وكيف نفعل نحن في الثلث الأخير؟ ما هي أفضل الأشياء؟ أما بالنسبة للحديث فهو صحيح البخاري ومسلم حديث صحيح، والثلث الليل الأخير هو ما قبل صلاة الفجر يعني ساعتين تقريبا، وحسابه بأن ينظر الإنسان كم الوقت ما بين غياب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني كم ما بين أذان المغرب إلى أذان الفجر، كم الوقت الذي بينهما، ثم يقسمه على ثلاثة. فإذا كان مثلا 9 ساعات يقسم على ثلاثة فيكون الثلث هو 3 ساعات، فآخر 3 ساعات من الليل التي هي قبل الفجر هي الثلث الأخير من الليل. فيدعو الإنسان يستغفر كما قال الله جل وعلا ومستغفرين بالأسحار، يعني يسأل ربه الحاجات، يدعو الله تعالى بما يريد من أموره، وإن شاء الله أن الله جل وعلا يستجيب لك. مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالله أنا بدي أسأل سؤال. أنا زوجي بيشتغل بمصرف ربوي. إيه. وهو عازم على إنه ينقل على إسلامي أو وظيفة تانية، بس ما بدي أسأل. فما بعرف أنا شو المفروض، لا الواحد يترك قبل ما صح له وظيفة تانية ولا شو الحل؟ ما بعرف أنا شو. هو يا أختي عنده الآن وظيفة ثانية جاهزة يستطيع أن ينتقل إليها؟ لا. بس إيه؟ عم يسعى وما عم تتيسر. خلاص إذا خليه يسعى سعيا تاما ويبحث ويعني يحاول أن لا يطيل، يعني حتى لو قالوا له البنك الربوي مثلا يعطيك مثلا 5,000 والوظيفة الثانية أقل من ذلك، فليذهب إلى الأقل ويستعين بالله تعالى ويبارك الله تعالى له فيه. الله يجزيك خير. ناصر تفضل. الله يحفظك. مرحبا. الله يحييك يا ناصر. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا ناصر، يا مرحبا بك. الله يشهد أن أحبك يا شيخ. الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين. الله يجزيك خير. بس يا شيخ بالنسبة للجمع، أي السفر القصر والجمع، أي بالنسبة لصلاة الجمعة، أي إذا صليتها أربع أجمع معها العصر بعدها اثنين، ولا خلي العصر ما صلاة العصر؟ أنت الجمعة بتصليها مع إمام في جامع ولا بتصليها لوحدك؟ سواء الجامع أو الوحدي. طيب إذا صليتها أفرض أنك ناصر مسافر مثلا إلى مكة، ففي أثناء الطريق يوم جمعة وقفت وأردت أنك تصلي لصلاة الجمعة، إذا وقفت في قرية وصليت معهم الجمعة فلا يجوز أن تجمع معها العصر وتصلي تحضر الخطبة وتصليها ركعتين مع الإمام وتطلع، لكن لو وقفت على الطريق هكذا في البر وصليت فإنها تتحول من جمعة إلى صلاة ظهر، إلى صلاة ظهر مقصورة، يعني صلاة ظهر ليست أربع بل تتحول إلى ثنتين لأنك مسافر، فتصليها ركعتين بنية أنها ظهر ليس جمعة، ثم تصلي معها صلاة العصر تقديما. يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك يا ناصر. يعطيك العافية. يا مرحبا بك. طيب، ففي مثل هذا الحال ذكرت أن الإنسان يشتغل بالدعاء والاستغفار والقربة إلى رب العالمين. أختي أسماء كانت سألت عن هل الزواج قسمة ونصيب أم لا. المقصود بالزواج قسمة ونصيب أنه مقدر من عند ربنا جل وعلا، كما قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني مقدر، وقال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، فكل شيء مكتوب عند ربنا جل وعلا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما سأله جبريل ما الإيمان، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال قد خلق الله، قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالمقصود أن الأمور مقدمة، كم يأتيك من رزق، وبالتالي إذا جاء رزقك قليلا فلا تحزن، الله تعالى قدره عليك، مقدر أن مثلا أن ينزل بك خير أو ينزل بك مصيبة، فإذا نزل بك الخير فأحمد الله تعالى عليه، وإذا نزلت المصيبة فاصبر عليها فإنها قدر من الله تعالى يبتلي به من يشاء من عباده. هذا هو المقصود أيها الفاضل بأن الأمور قسمة ونصيب. سأل أبو محمد أو أظن خالد عن أشراط الساعة وعن علامات الساعة وعن نهاية العالم. الناس عادة يحبون الكلام في مثل هذه الأمور، الإنسان جبل على محبة الشيء الغائب عنه، فتجد لو قلت لإنسان حصل أمس موقف غريب ولن أخبرك به لوجدت أنه متشوق لمعرفته، بالله أخبرني، ها حدثني، ما الذي حصل؟ يتشوق الإنسان عادة لمعرفة الأمور الغيبية عنه. كذلك الأمور المتعلقة بأشراط الساعة، مثلا يأجوج مأجوج، الدجال، نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما شابه ذلك من الأمور الغيبية التي تقع في آخر الزمان، الإنسان عادة يتشوق إلى معرفتها، وبالتالي ربما يبدأ البعض ينظر في بعض الأحاديث، بعض النصوص الشرعية، يحاول أن يفهم منها شيئا ينزله على الواقع. تنزيل علامات الساعة على الواقع ليس كل إنسان يستطيع أن يفعله، وبعض الناس أخطأ في ذلك وبدأ مثلا الأحاديث التي جاءت في المهدي، هناك في التاريخ أقوام حكم الناس أنهم هم المهدي، ووقع قتال ووقع أمور واختلافات بسبب تنزيل أشراط الساعة على أشخاص معينين أو على أحداث معينة. الإنسان ينبغي أن ينظر في الأدلة الشرعية أن يحذر من أن يقول هذا الحديث ورد في فلان أو قصد به فلان أو الحالة الفلانية، فإن الله جل وعلا يعني جعل الوحي لأنبيائه ورسله، ولا ينزل الوحي على الناس العاديين بحيث أنهم يعرفون الأمور المخفية عنهم. أسأل الله أن يدلنا وإياكم على الخير. تعطوني الشباب فرصة جاء. طيب هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخ كريم يسأل يقول يا شيخ تكلمت عن الدعاء في آخر الليل، فما هو أفضل الدعاء الذي يدعو به الإنسان؟ الأدعية التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، من ضمنها أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت ما أكثر شيء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان أكثر دعائه أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك من الأدعية التي ذكرها الله تعالى في كتابه أن يقول العبد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك من دعاء المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وما شابه ذلك من الآيات وكذلك الأحاديث التي فيها ذكر أدعية معينة. فالتزام الإنسان بالأدعية التي وردت في الكتاب والسنة بلا شك أنه خير، ولا بأس أن يدعو بأدعية من نفسه، مثل لو إنسان قال اللهم أصلح لأولادي، اللهم يسر لي عملا، اللهم اكفني شر فلان ونحو ذلك، لا بأس. يعني لا يجب على الإنسان أن يدعو دائما بالأدعية فقط الوارد من كتاب السنة، بل حتى لو دعا بأدعية من حاجاته الخاصة جاز له ذلك. محمد فضل الله يحفظك. أخوي محمد، فإذا دعا الإنسان بأي شيء حتى في الصلاة، بعض الناس أحيانا يسأل يقول هل يجوز أن أدعي بأدعية من نفسي في صلاتي، بمعنى أدعية دنيوية، يعني مثلا إنسان في أثناء سجوده يقول اللهم يسر لي وظيفة مثلا، أو اللهم يسر لي زوجة صالحة أو نحو ذلك من الأدعية التي تتكلم عن حياتك الشخصية، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال أن يقول التحيات لله والصلاة والطيبات، ثم قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر نهاية التشهد لما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما إلى قوله إنك حميد مجيد، قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني ليتخير من الدعاء ما يعجبه ويسره ويفرحه أن يؤتاه، يعني أن يرزقه الله تعالى إياه. فإذا كان يسرك مثلا أن يصلح أولادك فادعوا بذلك أعجبه إليه، إذا كان يسرك أن مثلا أن تملك بيتا قل يا ربي ارزقني بيتا، اللهم ارزقني زوجة صالحة ونحو ذلك، هذا ليس فيه بأس. وما ذكره البعض، بعض الإخوة سأل هل يجوز أن ندعو بأشياء دنيوية في الصلاة؟ نعم يجوز، أليس الله جل وعلا قد ذكر لنا في كتابه أن من دعاء المؤمنين أنهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما هي الحسنة التي في الدنيا؟ حسنة التي في الدنيا التوفيق إلى طاعة الله، صلاح الأولاد، هذا من الحسنة في الدنيا، سعة الرزق هذا من الحسنة في الدنيا، البيت الذي تستقر فيه هذا من الحسنة في الدنيا. فهذا معنى يعني ما سأل عنه البعض من الدعاء، هل يجوز أن يدعو بكذا أو كذا؟ أعطوني بس شباب دقيقة بس أجاوب لي كم سؤال هنا. يقول يا شيخ هناك بعض الناس عند تعامله مع والديه يطلب، طيب عطنا محمد ما دام انه ينتظر. محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك يا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يحييك يا محمد. يا شيخ انا بس عندي سؤال ابغى اسالك اياه، ابيك تفتيني في الشيء هذا. تفضل يا محمد. شيخنا الكريم، بس فيه انت عارف ان ما يجوز ان الشخص يصلي وهو سكران. صحيح صحيح. طيب ما حكم الصلاه يعني باستخدام المخدرات، يعني سواء الحشيش أو الأشياء الثانية؟ يعني يكون عقله معه ولا غايب؟ لا عقله معه يعني. أي الله سبحانه وتعالى لما طبعا تعلم محمد عن حكم المسكرات وحكم المخدرات، ما يحتاج أني يعني أبين لك حكمها في أنها ذنب عظيم ومن أكبر الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن الحديث رواه الإمام أحمد، ويقول لعن الله الخمر وشاربها ولعن فيها ثمانية، بينما لم يلعن في الربا إلا ثلاثة على عظم ذنبه. فالمخدرات والمسكرات بلا شك أنها من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب. أما بالنسبة لصلاتي إنسان فرضا أفرض واحد الله يعافينا وإياكم يا رب العالمين تعاطى حشيش مثلا ثم حضر وقت صلاة وعقله معه وإدراكه تام معه فأراد أن يصلي، هل صلاته صحيحة أم لا؟ ربنا جل وعلا لما ذكر تحريم الخمر قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني حتى يعود إليك عقلك وتعلم أني قاعد أقرأ الفاتحة، أني أقول سبحان ربي الأعلى، أني أقول سبحان ربي العظيم. وهذه الآية هي المرحلة يعني الوسطى في تحريم الخمر، يعني الخمر قال الله جل وعلا فيه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كأن ربنا جل وعلا يريد أن يعني أن يقول أن يبين للناس أنها مكروهة وابتعدوا عنها وشربها لا ينبغي للمؤمنين، لكن لم يقل إنها حرام. ثم بعد ذلك ضيق عليهم الوقت الذي يشربون فيه الخمر فقال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأصبح الذي يريد أن يشرب الخمر لا يستطيع يشربها بعد الظهر لأنه لن يفيق قبل العصر، ولا يستطيع يشربها بعد العصر لأن عنده ربما أعمال وعنده رعي غنم وعنده مزرعة، لن يشربها بعد المغرب لأنه لن يفيق بعد المغرب قبل العشاء وهو وراء صلاة عشاء، وبالتالي ليس عنده وقت إلا بعد الفجر ليشرب، وبعد الفجر عندهم أعمال ليس وقت شرب خمر، أو بعد العشاء وبعد العشاء وقت نوم، فبدأ يضيق عنده الوقت في شرب الخمر. ثم بين الله جل وعلا تحريمها فقال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات. فإذا كان عقل الإنسان معه إنسان مثلا عفنا الله وإياكم تعاطى مخدرا لكن حضر وقت الصلاة وعقله معه وهو يدرك ماذا يقول وتوضأ وضوءا صحيحا فصلاته في ذاتها صحيحة، الصلاة نفسها صحيحة، لكن شربه لهذا تعاطي لهذا المخدر أو شربه لهذا الخمر هو من أكبر الذنوب ومن أعظم المعاصي التي وقع فيها. عسى تكون الرسالة وصلت إن شاء الله لأخي محمد. تعطونا بس نقرأ لنا سؤالين من هنا. يقول يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. طيب عطني إياها. سلمى تفضلي. سلمى. طيب سلمى يبدو أنها ما تسمعنا. سلمى. طيب يقول يا شيخ الدال على الخير كفاعله أنا إذا كنت أكتب بعض الأشياء أحث الناس عليها لكني لا أفعلها هل أكون منافقا؟ أما بالنسبة لدعوة الناس للخير من كان مثلا يقول أيها الناس هذا المسجد يحتاج إلى بناء أو يحتاج إلى مكيفات أو نحو ذلك فأدعوكم إلى التبرع له وهو لم يتبرع فلا بأس عليه في ذلك ولا يعتبر ممن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه لأنه المذموم في هذا هو الإنسان الذي يفعل هذا رياء يقول يا ناس ترى صلاة الليل مستحبة وفيها أجر عظيم كأنه يقول يا ناس ترى أنا أصلي الليل وجدت لذة ذلك فأنا أدعوكم إلى أن تشعروا بما أشعروا به إذا كان هذا قصده هذا محرم أما إذا كان قصده أن يحث الناس عليه مع حرصه هو شخصيا على أن يصلي الليل هو حريص شخصيا على أن يصلي الليل ويجاهد نفسه لذلك وبالتالي يعني مرة يصلي ومرة يعني ينام لكنه مع حرصه على ذلك فهذا لا يعتبر من المنافقين الذين يعني جاءهم الذم في هذا وكذلك لو قال يا جماعة ابنوا مسجدا أو كفلوا يتيما أو نحوه لا بأس وكذلك في إنكار المنكر بالمناسبة لو إنسان قال للشباب الذين معي يا شباب والله الدخان حرام ولا ينبغي أن تشربوا الدخان والله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وما شابه ذلك لو كان الإنسان يدعوهم إلى هذا مع أنه يدخن لكنه يجاهد نفسه لتركه فلا بأس عليه في هذا ويعتبر من يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا سؤال طويل جدا يقول الشيخ والله إننا نحبك وجزاك الله خير يقول نتابعك كثيرا ونتابع هذا البرنامج المبارك وتعلمنا كثيرا من الأشياء وبعض الناس يا شيخ يسأل أحيانا أسئلة معروفة ومع ذلك تجيب عليها ولو أنك اقتصرت على الأسئلة المهمة التي أجهلها أكثر الناس لكان في حفظ لوقت البرنامج هذا رأيي يا شيخ فما رأيك أما بالنسبة يا جماعة الأسئلة المعروفة يعني معلومات الناس تتفاوت فأنت مثلا قد يسأل إنسان ويقول يا شيخ متى وقت صلاة الظهر مثلا هو بالنسبة إليه هذه المعلومة مجهولة بالنسبة إليه وهو جاهل بها وبالتالي سأل عنها، لكنها بالنسبة إليك معلومة قديمة بل ربما يعرفها صغار أولادك. فكوننا نقول يعني لن نجيب على الأسئلة التي معروفة عند البعض، أن نجيب على الأسئلة التي يجهلها كل الناس، هذا ضابط يعني قد لا ينضبط معنا دائما. فنحن نجيب كل الأسئلة يعني، وغالبا الإنسان لن يتصل إلا وهو يعني يحتاج إلى معرفة الجواب، أو ربما يعلم أن غيره يحتاج إليه فهو يسأل لأجل أن يستفيد غيره. وبإذن الله أن الوقت يكفي الجميع إن شاء الله تعالى للإجابة على أسئلتهم. عطني بس فرصتك. فيقول فضيلة الشيخ، كثير من الحلقات تتحدث عن فوضى المذاهب وكثرتها وموقف كل طرف من الطرف الآخر، فكيف يعرف الإنسان نفسه وكيف يبذل النصح للآخرين؟ أما بالنسبة للمذاهب في الإسلام، نحن مطالبون أن ينصح بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا بالالتزام بما جاء في الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من معنا؟ أم علياء، تفضلي. أيوة السلام عليكم. مرحبا أم علياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. معلش بس أنا كان عندي استفسار صغير. أنا سنية وجوزي شيعي. نعم. وكنا طلقنا، يعني كان مرة طلقني قدام أمي وأبوي وقال لي أنت طالق. نعم. وبعديها بيومين قال لي خلاص رجعتك وكده، وبعديها طلعنا تاني في المحكمة عشان إحنا يعني في اختلافات كتير بيننا. فلما كنا في المحكمة هنا في دبي، فلما سألوا الحاكم قال له لا دي طلقة الأولى، بس هي كانت طلقة تانية، بس هو قال إن لا عشان ما كانش فيه شهود وكده رغم كان أمي وأبويا موجودين. والمهم بعد حتى طلقة المحكمة دي رجعنا تاني لأن إحنا عندنا ثلاث أولاد. والمرة الأخيرة كان في خناقة جامدة قوي، كان يومها المفروض كان حيموتني، وكان في يعني خناق جامد قوي في البيت. ويومها قال لي روحي خلاص أنت طلعي من البيت، أنت مطلقة. خلاص أنا ما بدي إياكي، أنت مطلقة. هلا دلوقتي انا مش عارفه وضعي، هو يعني انا مطلقه، انا متجوزه، انا ايه بالظبط؟ لان هو قال لي برده المره دي لا انا ما اعتبرش مطلقك لان ما كانش فيه شهود. فقلت له بص احنا متجوزين في مصر ومتجوزين على مذهب الامام ابي حنيفه النعمان، فبغض النظر بقى عن في شهود ما فيش شهود، يعني هم كنت يعني انت تلفظت باللفظ يعني. فانا ما اعرفش، هو انا سبت البيت طبعا لان كنت قاعده معاه في البيت كده، طبعا سبت البيت. فدلوقتي عمال بيقول انت ناشز، انت مش عارفه ايه. فانا كنت عاوزه اعرف وضعي ايه يعني. ام علياء، اما بالنسبه للطلاق فلا يشترط فيه وجود الشهود، يعني باجماع العلماء الطلاق ليس بيعا او شراء او زواجا لاجل ان نقول انه يشترط فيه الشهود. اذا طلق الرجل امراته وهو عاقل، يعني ليس مغيب العقل قاصدا الطلاق، فإنه يقع الطلاق. ولا يوجد أحد من العلماء في المذاهب الأربعة قالوا لا بد إذا أراد أن يطلق أن يشهد، إنما ذكروا الإشهاد في الإرجاع، في إرجاع الزوجة قالوا إنه يشهد اثنين حتى يعني يحسب له أنه أرجعها ويعرف كم طلقة. أما الإنسان اللي يطلق زوجته فيقول لا لحظة ما أطلقك حتى أتصل على فلان وفلان يأتون يحضرون يكون شهودا، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. فلذلك لكن أنا أرى حقيقة أن تجتمع عند أحد يعني ينظر في شأنكما ويعني يستمع منك ويستمع منه، وأيضا أن ينظر في مسألة زواجكما يعني أصلا، بحيث أنه يستطيع أن يحكم عن الزواج أساسا ما حكمه، ويحكم أيضا في مسألة الطلاق. وأسأل الله أن يدلنا ويدلك على الخير. مشعل تفضل. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا مشعل. هلا شيخ محمد، يعطيك العافية. مرحبا، الله يحييك. مساك الله بالخير وأسعد الله الصوت إن شاء الله. الله يحييك يا مشعل. الشيخ أنا عندي سؤال من جزئين بس تعليق بسيط عليه. تفضل. الجزء الأول إذا حب أسألك أقول لك ما هي شنو النصرة للمسلم الأخي المسلم؟ هذا واحد. إيه. طيب. طبعاً وإذا جبت عليه شيخ أنا بس حاب أقول لك في قضية عندنا وأتمنى أنك تكون أنت في الصميم فيها، لأن إحنا نشوف هنا في الكويت في ناس كثير من متابعينك من من من أهل السنة والجماعة اللي يحبونك، بس للأسف ما نشوف معهم تعليق. يا شيخ أبي أقول لك فتوتك، إذا شخص يموت ما يطلع له شهادة وفاة، ماذا يكون هذا؟ إذا شخص يولد ويطلع له شهادة ميلاد، ماذا شو تقيم هذا أو شو تعلق عليه؟ إذا طفل من طيور الجنة لا يدرس ويحرم من التعليم، وين تعليقك هذا؟ القضية أنت يمكن فاهم هنا رمستك بالكويت وأنت عارف القضية، لو تدخل على تويتر راح تغرى الأشياء. بس أنا أحب أقول شغلة، وأتمنى أن من عندك أنت طبعاً إحنا يهمون أهل الصاحب وأهل الجماعة والناس الدكاترة اللي أشكالك وشيوخ المشايخ اللي عندي مجموعة كبيرة من أهل السنة اللي تسمع لهم وتطبقهم. للأسف يعني أنا أخواني كلهم، أنا أخواني ملتحين وهذا، بس في من أهل اللحى للأسف للأسف للأسف أقولها يعني لما مو فاهم الفكر تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. مو فاهم إحنا قاعد نتعذب في سوريا، تعذبنا في أماكن كثيرة من بلاد المسلمين وقاعد نزعل. بس صحيح. المشكلة لما نشوف أغرب الناس لك بعد، يعني أنا ما أقول لك أنت بعيد عننا، أنت أربع ساعات محمد، لما ما أشوفك وما أشوف إيدك وما أشوف، يعني أنا أكلمك كإنسان إحنا قاعد نطالعك ونسمع لك لما تفتي، لما تروح المحاضرة، لما تروح اللي في برنامج قاعد نتابعك عالميا. فيهمنا رأيك ويهمنا أنك تقوم الرأي هذا، ليس تدخل وإنما كنصيحة للناس الملتحية اللي طالعونك عشان يشيرون على نهج. يا أخي نقوم نفسنا يا شيخ، يعني إحنا في 2013 تقول لي شخص يموت ما تطلع على شهادة وفاة، شو الغبن هذا؟ أحسنت، صدقت يعني صدقت. وأبشر أبشر بما يسرك، أبشر بما يسرك يا مشعل. وأنا يعني فهمت مرادك حقيقة. يعني الإنسان ينبغي أن يتعامل مع الآخرين بما يحب أن يتعاملوا معه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره. طيب عطنا أمة الله من المغرب بعدين أكمل الجواب. أمة الله تفضلي، ما دام تنتظر من زمان سأعود لك مشعل إن شاء الله. أمة الله تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير يا شيخ. الله يحفظك يا أختي، بارك الله فيك وجعل الله في ميزان حسناتك. آمين، اللهم صلي وسلم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال وعندي طلب. تفضل يا أمة الله. طلب لو سمحت بدي رقم تليفونك لو سمحت. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله خارج الهواء. عندك سؤال يا أختي؟ السؤال لو سمحتم، أنا عملت رقية شرعية وقالوا لي بأن عندك سحر بمثل الجن. عندك سحر؟ عن طريق مثل الجن. عن طريق مسج؟ مثل الجن، عن لبس الجن. مس الجن، نعم. وبدي أعرف يعني شنو هي الطريقة ممكن يعني أتعالج بها أو. طيب هذا السحر يا أمة الله أثر في ماذا؟ منعك من زواج أو ذرية أو كذا؟ في الزواج، أيوة منع من الزواج. أنا يعني سأوجهك لأمرين أختي أمة الله. الأول أن إذا تيسر أن يكون هناك أحد يرقي بالرقية الشرعية السنية على الكتاب والسنة فاجعليه يرقيك رقية شرعية. الأمر الثاني، احرصي يا أختي أن تقرأي سورة البقرة يوميا كاملة، ستستغرق منك ربما ساعة. والنبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: عليكم بسورة البقرة، إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون على سورة البقرة، وهي بإذن الله تعالى حصن حصين تحميك بإذن الله تعالى مثل هذا. احرصي يا أختي عليها، وأسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك. إن نرجع المشعل ولا معك عطرة أم محمد بعدين نرجع المشعل. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتذر يبدو طولنا عليك أيضا في الانتظار. تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا أبغاك لي مشكلة خاصة. خلاص تحت الهواء يعني. خلاص ابشري أم محمد، الإخوان إن شاء الله يعطونك ال. طيب عندي مشكلة ثانية. تفضلي. أنا أختي يوم كنا صغار يعني عرفنا نحن يعني نذرنا نصوم شهرين بسبب ما، وما قدرنا يعني خربنا السبب هذا وما أدري كيف. يعني نذرت وقلت إن حصل كذا سنصوم شهرين. أيوه. طيب وحصل الشيء اللي نذرت عليه؟ حصل. أيوه. طيب كنتوا صغار يعني دون البلوغ يعني؟ مو دون البلوغ، بس يعني ما كنا نعرف حكم النذر يعني. أيوه، لكنك كنت بالغة يعني مخاطبة بالشريعة. أيوه. نعم. خلاص إذا يلزمك يا أختي أنك تصومينها، ويعني وانظري عادي يكون وقت يعني مناسب لك أو كذا وتصومين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة الذي رواه البخاري، يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالإنسان إذا نذر بطاعة قال إن حصل كذا علي نذر أن أتصدق أو أصوم أو أحج أو كذا فإنه مأمور بذلك. وبالمناسبة النذر كرهه أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا يأتي بخير، يعني وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن النذر. أنا لما يمرض ولدي ليس شرطا أن أقول اللهم إن شفيت ولدي سوف أصوم، لا، أنا أنوي في نيتي في داخلي إن شف الله ولدي أن شف الله ولدي أن أتصدق أو أصوم أو أعتمر أو كذا، أنوي نية طيبة. لكن ليس شرعا، يعني ليس مستحبا شرعا أن يعني أن أنذر وأن أتلفظ بالنذر، لأني أوجب على نفسي شيئا ما أوجبه الله تعالى علي من صيام شهرين أو صلاة كذا أو حج أو عمرة. تعاد الإنسان عن هذا. أخي، بالنسبة للأخي مشعل، أنا أقول ينبغي حقيقة أن يسعى كل من عنده قدرة على نفع الآخرين أن ينفعهم، أن ينفعهم فيما يتعلق بالأمور بالنظام، أن ينفعهم عبر منصبه، أن ينفعهم عبر مسؤولية التي هو عليها. وكل من جعله الله تعالى في مركز مسؤول في أي نطاق، فيجب عليه أن يقف مع أصحاب الحاجات، مع أصحاب القضايا التي ظلموا فيها، والله جل وعلا سيسأل كل راع عما استرعاه، وهو مسؤول عن مساعدتهم قدر استطاعته. أسأل الله جل وعلا أن يسوق إلينا وإليكم الخير والنعم. أسأل الله تعالى أن ثبتنا وإياكم على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. يا رب أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين وهذا البلد خاصة من كل شر وسوء يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله فيكم، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في مثل هذا التوقيت السبت القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفع، ويسرني أن ينفع. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا مع. ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفع، ويسرني أن ينفع. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا مع. ما زال قلبي للأحبة مشفقان.